بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة السعدي رحمه الله، كتاب الطلاق. قال رحمه الله: والأصل فيه قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وطلقهن لعدتهن فسره حديث ابن عمر حيث طلق زوجته وهي حائض، فسأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: مره فليراجعها، ثم ليتركها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، متفق عليه. وفي رواية: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. وهذا دليل على أنه لا يحل له أن يطلقها وهي حائض أو في طهر وطأ فيه إلا إن تبين حملها. نعم. ويقع الطلاق. نعم. بكل لفظ. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. يقول المؤلف رحمه الله: كتاب الطلاق. والطلاق يعرفه العلماء بأنه حل عقد النكاح أو حل بعضه، حل عقد النكاح أو حل بعض عقده كالطلقة الأولى والثانية. والطلاق هو جائز بالكتاب والسنة والإجماع. قال جل وعلا: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وطلق النبي عليه الصلاة والسلام إحدى زوجاته من نجد، وقد أجمع المسلمون على مشروعية الطلاق، لأن الزواج مبني على المودة والمحبة، كما قال جل وعلا من آياته: جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وقد يكون الزواج خلاف ما شرع الله عز وجل، أو خلاف ما شرع الله عز وجل الزواج من أجله، فلا تصلح المرأة للرجل ولا الرجل يصلح المرأة، وتكثر بينهما المشاكل. ولا شك أن دوام العشرة والحال هذه لا شك أنه فساد وليس بإصلاح. وذلك شرع الله عز وجل الطلاق للزوج عند عدم إمكانية استمرار الحياة الزوجية التي يترتب عليها الولد، يترتب عليها السكن، يترتب عليها الألفة والمودة والرحمة. فإذا لم تتحقق هذه المقاصد حينئذ يشرع الطلاق. وقد جاء في حديث لا يصح أن أبغض الحلال إلى الله الطلاق. هو حلال لكنه بغيض لله عز وجل، لأن فيه تفرقة وفرقة بين الزوج والزوجة. ولا شك أن تفكك الأسرة تفرقها من أسباب تفكك المجتمع وانتشار مظاهر الفساد فيه. فالشرع يتشوف إلى استمرار الحياة الزوجية، وأن تكون الأسرة قوية متماسكة مبنية على ما شرع الله عز وجل الزواج من أجله، وبهذا يتم بناء المجتمع. الشاهد أن الله عز وجل شرع الطلاق عند تعذر استمرار الحياة الزوجية، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى، وحينئذ لا يكون بغيضا إلى الله لأنه يترتب عليه درء الفساد. يقول: الأصل فيه قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. إذا طلقتم أي إذا أردتم أن تطلقوا النساء، فهذا يدل على مشروعية الطلاق. ولكن الله عز وجل لم يجعل الطلاق على ما اشتهى الإنسان وعلى ما أراد، وإنما شرع الله عز وجل الطلاق على صورة معينة، إذا فعلها الإنسان وتحراها تحققت المقاصد المقصودة من مشروعية الطلاق. وهذا معنى قوله: فطلقوهن لعدتهن، أي طلقوهن في الوقت الذي يجوز أن تطلق فيه النساء، وهذا الوقت هو أن تكون مستقبلة لعدتها، لأن عدة المرأة الحيض، أي معنى ذلك أنها تطلق في الطهر وهي تستقبل عدتها، لأن عدتها على الصحيح هي الحيض. وعلى هذا فهذه الآية تدل على أنه على أن المرأة تطلق في طهر لا تطلق في حيض. وذلك فسر الصحابة رضي الله تعالى عنهم هذه الآية بأنها تطلق طاهرا من غير جماع. قال ابن عباس: طلقوهن لعدتهن، أي طلقوهن وهن طاهرات من غير جماع، أي تطلق وهي طاهر ليست حائض، وكذلك هذا الطهر لم يجامعها فيه، وهذا ما يسميه العلماء بطلاق السنة. وذلك يقول العلماء أن الطلاق منه سنة ومنه بدعة، منه طلاق موافق للسنة وهو المذكور في قوله فطلقهن لعدتهن، أي في قبل عدتهن، أي وهن مستقبلات لعدتهن، أي تطلق في الحال التي تستقبل فيه العدة، والعدة تبدأ بالحيض، إذا لابد تطلق في حال هي في انتظار عدتها أو في انتظار ابتداء عدتها وهي الحيض. وذلك يقول ابن عبد المسعود رضي الله عنه في تفسير الآية قال طلاق السنة أن يطلقها من غير جماع ثم يدعها حتى تنقضي عدتها أو يراجعها إن شاء أو يراجعها إن شاء. وهذا يفسره حديث ابن عمر كما ذكر الشيخ رحمه الله، فإن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما طلق امرأته وهي حائض، طلق امرأته وهي حائض، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يراجعها. إذن دل على أن كل من طلق امرأته وهي حائض فإنه يجب عليه أن يراجعها، فإنه يجب عليه أن يراجعها لأمر النبي عليه الصلاة والسلام ابن عمر أن يراجع زوجته، وقال مره فليراجعها، وهذا الأمر للوجوب. ثم بين له النبي عليه الصلاة والسلام كيف هو طلاق السنة، قالوا مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر، لأنها طلقت وهي حائض، فهذه الحيض التي طلقت فيها لا تحسب من العدة، قال فهو مأمور أن يراجعها، فإذا راجعها فهي ما زالت على حيضها يتركها حتى تطهر، ثم يأتي الطهر لا يطلق في هذا الطهر، لأن هذا الطهر جاء عقب حيض طلقت فيه، والطهر الذي يجوز أن تطلق فيه المرأة هو الطهر الذي لم تسبقه طلقة في الحيض الذي قبله. الآن هذه الحيض التي هي طلقت فيها راجعها طهرت، الآن هذا الطهر لا يجوز أن يطلقها فيه، لماذا؟ لأنه مسبوق بحيضة قد طلقت فيها، قال مره فليراجعها، قال ثم ليتركها حتى تطهر، ثم تحيض حيضة كاملة ثم تطهر، فإذا جاء الطهر بعد الحيضة التي لم تطلق فيها هنا تكون المرأة مستقبلة لعدتها. قال ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك، إن شاء طلق وإن شاء أمسك، لكن إن شاء طلق قبل أن يمس، قال ثم إن شاء أمسك بعد قد يرجع نية الطلاق، وإن شاء طلق قبل أن يمس، قال فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، وفي رواية مره فليراجعها ثم يطلقها طاهرا وحاملا. إذن طلاق السنة أولا أن تطلق المرأة في طهر، فدل على أن طلاق الحائض إيش؟ بدعة، على طلاق الحائض طلاق بدعي، ومثله طلاق النفساء، لأن النفاس حيض، النفاس حيض، فلا يجوز الرجل أن يطلق امرأته وهي نفساء ولا أن يطلقها وهي طاهر وهي حائض وهو بدعة. وإذا طلق الرجل امرأته وهي نفساء أو وهي حائض نقول حينئذ نأمره أن يراجعها. إذن الشرط الأول أن يطلقها وهي طاهر، الأمر الثاني أن يطلقها في طهر قبل الجماع، أما لو طهرت المرأة ثم جامعها في هذا الطهر فإنه لا يجوز له أن يطلقها وقد مسها وجامعها في هذا الطهر. لماذا؟ بنص النبي عليه الصلاة والسلام، والحكمة في ذلك أن المرأة قد تكون حملت بهذا الجماع، فيكون قد طلق امرأته ثم قد يتبين حملها، وذلك لا يجوز الرجل أن يطلق امرأته في طهر قد جامعها فيه. الشرط الثالث أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه ولم يسبقه طلاق في حيض قبله، أي قد يأتي الطهر لم يجامعها فيه لكن قد يكون الحيض الذي قد سبقه قد طلق امرأته فيه، حينئذ لا يجوز له أن يطلقها. إذن لابد أن يكون أن يطلقها في طهر وأن يكون هذا الطهر لم يجامعها فيه. الشرط الثالث أن لا يسبقه، أن لا تكون الحيضة المسبوقة لهذا الطهر قد طلقت فيها المرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض، أي لم يأمره أن يطلقها في الطهر الذي كان عقب الحيضة التي طلقت فيها، فهذا هو الطلاق للسنة. فعلى هذا فلو طلق الرجل امرأته وهي حائض فهو طلاق بدعة، ولو طلق امرأته وهي نفساء فطلاقه طلاق بدعة، ولو طلقها في طهر لكنه قد جامع في هذا الطهر فهو طلاق بدعة، ولو طلقها في طهر لم يجامعها فيه لكنه قد طلقها في الحيض الذي سبقه فهو طلاق بدعة. واختلف العلماء في طلاق البدعة هل يقع أم لا يقع، يعني هل يحسب من الطلقات أم لا، فيه خلاف مشهور بين العلماء وليسها يعني هذا المجال لبحث هذه المسألة. طيب، قد تكون المرأة حاملا ليست طاهرا، فهل طلاق الحامل طلاق سنة أم طلاق بدعة؟ نقول طلاق سنة بنص النبي عليه الصلاة والسلام قال فليطلقها طاهرا أو حاملا. إذن إذا كانت المرأة حاملا فإنه يجوز طلاقها ويكون طلاقها طلاق سنة، وعدتها حينئذ بوضع الحمل. إذن طلاق السنة هو الطلاق المرأة في طهر لم يجامعها فيه ولم تسبقها طلقة في الحيضة التي سبقته، هذا الحالة الأولى. الحالة الثانية طلاق الحامل، وهذا دليل على أنه لا يحل أن يطلقها وهي حائض أو في طهر وطئ فيه إلا أن تبين حملها، أما أن تبين حملها فحينئذ جاز له أن يطلقها لأن طلاق الحامل سنة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ويقع الطلاق بكل لفظ دل عليه من صريح لا يفهم منه سوى الطلاق كلفظ الطلاق وما تصرف منه وما كان مثله، وكناية إذا نوى بها الطلاق أو دلت القرينة على ذلك. ويقع الطلاق منجزا أو معلقا على شرط كقوله إذا جاء الوقت الفلاني فأنت طالق، فمتى وجد الشرط الذي علق عليه الطلاق وقع. نعم، يقول الشيخ الطلاق يقع بكل لفظ، والطلاق نوعان: طلاق صريح وطلاق كناية. صريح الطلاق وكناية الطلاق. أما الطلاق الصريح فهو الطلاق بلفظ الطلاق وما تصرف منه، كان يقول لامرأته أنت طالق أو قد طلقتك أو اذهبي فقد طلقت أو ما شابه ذلك من هذه، سواء كان بخبر ماضي كان يقول طلقتك أو بإنشاء كان يقول أنت طالق الآن مضارع. لكن لو قال أطلقك فعل الأمر أو فإنه لا تطلق لأنه إيش؟ للمستقبل. المهم كل ما كان بلفظ الطلاق بشرط أن لا يكون صيغة أمر، كان يقول طلقتك أنت طالق قد طلقت وما شابه ذلك، يقول صريح لا يفهم منه سوى الطلاق كلفظ الطلاق وما تصرف منه، وما كان مثله مثل صرحتك. بعض العلماء يقول أن التسريح هو طلاق، وأكثر العلماء على أن الطلاق الصريح هو بلفظ الطلاق وأما لفظ الفراق كان يقول فارقتك صرحتك، فقال بعض العلماء نعم هو طلاق لأن الله عز وجل ذكر الطلاق باسم التسريح، قال وسرحكن سراحا جميلا، وذكره باسم إيش؟ الفراق، ذكره باسم الفراق. فبعض العلماء يقول الطلاق ما كان مثله، كان يقول فارقتك أو سرحتك، وبعض العلماء يقول لا، هذه تحتاج لنية، وأما الطلاق الصريح فهو لفظ الطلاق. الشاهد أن الطلاق ما تصرف منه فهو طلاق حتى لو كان كاذبا، كان مثال ذلك أن تأمر الأم ابنها أن يطلق امرأته فتسأله طلقت مرتك ولا ما طلقتها، قال طلقتها وهو كاذب تطلق، إن الطلاق ليس جده جد وهزله إيش جد، جده جد وهزله جد. فالطلاق سواء كان باللفظ أو بالكتابة، لو كتب الرجل امرأته عن طريق رسائل أنت طالق طلقت حتى لو لم يتلفظ بها لسانه، فإنها تطلق. إذن إذا قال كلمة الطلاق أو كتبها باختياره فحينئذ تطلق المرأة، وهذا لا يحتاج إلى نية، ولذلك يقع الطلاق بمجرد أن يتفوه به الإنسان. ولذلك لو أراد أن يمازح امرأته وأراد أن هكذا فقال أنت طالق أو قد طلقتك على سبيل المزاح ولم يرد به إيقاع الطلاق، فماذا نقول؟ تقع أم لا تقع؟ تقع، لقول النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، وذكر منها الطلاق. وذاك يقول العلماء صريح بمعنى أنه متى ما أوقعه وقع الطلاق، سواء نوى به الفراق أو لم ينوى به الفراق. كان أراد أن يغضب زوجته وبعث بعث لها رسالة قال أنت طالق هكذا ليغيظها، وهو لا يريد بذلك إيش إيقاع الطلاق، تطلق المرأة. لماذا؟ لأن اللفظ إيش صريح، ومعنى أنه صريح لا يرجع فيه إلى نية المطلق. لا نقوله ما نيتك، هل أردت بلفظ الطلاق أن تكون طالقا؟ نقول لا، لا يرجع فيه. لماذا؟ لأنه صريح. واللفظ الثاني وهو الكناية، وهو اللفظ غير الصريح، اللفظ غير الصريح أي بغير كلمة الطلاق، وهذا لا يقع به الطلاق إلا إذا نوى به الطلاق. إذن الألفاظ التي هي كناية لا تكون طلاقا إلا بنية الطلاق. لو قال اذهبي إلى أهلك، إن كان قد نوى به الطلاق فنقول ماذا؟ تطلق، لأن اذهبي إلى أهلك كناية، يحتمل وراد بذلك الطلاق، ويحتمل وراد بذلك أن تذهب عنه مدة معينة لا يريد بذلك الطلاق. أو قال أمرك بيدك، أو قال لست لي بزوجة، أو لست زوجا لك، أو قال انتهت الحياة بيننا، أو ما شابه ذلك من الألفاظ المحتملة، لابد أن تكون محتملة للفراق. فحينئذ هذه الألفاظ التي هي بغير لفظ الطلاق فإنها لا تكون طلاقا إلا إذا نوى بها الطلاق، إذا نوى بها الطلاق. ويقول الشيخ وكناية إذا نوى بها الطلاق أو دلت القرينة على ذلك، دلت القرينة كأن تقول طلقني طلقني، فقل اذهبي، إذا اذهبي إلى أهلك، فهنا قرينة الحال وهي تطلب الطلاق يدل على أن قول إذا اذهبي إلى أهلك أراد بذلك إيش الطلاق، أو خلاص لست لي بزوجة بعدما كانت تلح عليه بطلب الطلاق. إذا لابد من قرائن، أو قرائن تشير إلى نيته، أو أن يكون بنيته. فلو قال للرجل زوجته اذهبي إلى أهلك، هل نقول ذلك طلاقا؟ لا، نقول ما نيتك، إن قال أنا نويت بذلك الطلاق نقول هي طالق، إن قال لا نويت فقط أن تذهب إلى أهلها حتى لا تدوم يعني المشاكل وما شابه ذلك. لكن في لفظ الكناية لابد أن يكون محتملا للطلاق. لكن لو قال أعطني ماء، وقال أنا نويت بذلك الطلاق، أو ائتني بالتليفون على من الغرفة ويقول نويت بذلك الطلاق، هل نقول هذا يصح أن يكون طلاقا؟ نقول حتى لا نوى ذلك. لماذا؟ لأن اللفظ لا يصلح أساسا إيش للطلاق، وذلك لفظ الكناية لابد أن يكون صالحا للفراق. أما أعطني ماء، ضعي الغداء، وقال نويت بذلك الطلاق ما يقع، ذلك لابد أن يكون لفظ الكناية يصلح أن يكون لفظا يراد به الفراق، وحينئذ إذا كان بغير لفظ الطلاق فحينئذ يشترط له من نية. إذن نقول الطلاق منه صريح وهو الطلاق وما تصرف منه، هذا يقع بمجرد أن يتلفظ به ولو لم ينوي الطلاق، والكناية وهو اللفظ المحتمل للفراق لكن لا يقع به الطلاق إلا إذا نوى بذلك إيش الطلاق، فإن لم ينوي بذلك الطلاق لا يكون طلاقا. قال ويقع الطلاق منجزا، أي من غير معلق، يقول أنت طالق خلاص الآن فتبدأ ما تكون طلقت بمجرد تلفظه، أو لو كتب لها قد طلقتك بمجرد تلفظ، أو قال أنت لست لي بزوجة وأراد بذلك الطلاق يقع بمجرد إيش التلفظ، حينئذ يكون طلاقا منذ أن قال هذه الكلمة سواء كانت صريحة أو كانت كناية بنية الطلاق، فتكون المرأة قد طلقت بمجرد تلفظه. والنوع الثاني يكون معلقا بشرط، قال لو خرجت من البيت فأنت طالق، هذا معلق بشرط، ما هو؟ الخروج. فحينئذ لا تكون طالقا إلا إذا إيش؟ إلا إذا خرجت، فإن لم تخرج لا تطلق. لو قال إذا طلعت الشمس فأنت طالق، إذا دخل رمضان فأنت طالق، إذا ولدت أنثى فأنت طالق، فهذا بمجرد وقوع الشرط يقع إيش؟ يقع الطلاق. لكن لابد أن يكون الشرط ممكنا. لكن لو قال أمرا مستحيلا، قال لو طرت في الهواء فأنت طالق، هذا أمر مستحيل. يقول شيخ أو معلقا بشرط، كان يقول إذا جاء الوقت الفلاني فأنت طالق، فمتى وجد الشرط الذي علق عليه الطلاق وقع. طيب لو قال رجل لزوجته وهي على السلم، تركب السلم، فقال إن صعدت فأنت طالق وإن نزلت فأنت طالق وإن ما ثبت فأنت طالق، إن صعدت طلقت وإن نزلت طلقت وإن ثبتت طلقت، فرمت المرأة بنفسها عليه، فهل تطلق؟ طيب نعم. طيب هل تطلق أو ما تطلق؟ نقول إن كان مقصده إذا نزلت أي نزول، سواء رميت بنفسك أو نزلت على السلم فأنت طالق تطلق. أما إن أراد النزول اللي هو نزول السلم فحينئذ لو ألقت بنفسها لا تطلق. طيب أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. الطلاق البائن والرجعي. قال رحمه الله: ويملك الحر ثلاث طلقات، فإذا تمت له لم تحل له حتى تنكح زوجها. ثلاث طلقات ولا طلقات؟ طلقات. ها؟ طلقات. جمع طلقة أم جمع طلقة؟ طلقات. نعم. فإذا تمت له لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره بنكاح صحيح، ويطأها لقوله تعالى: الطلاق مرتان، إلى قوله: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ويقع الطلاق بائنا في أربع مسائل. نعم. يقول الشيخ: فصل. ويملك الحر ثلاث طلقات. يملك الحر ثلاث طلقات لقوله جل وعلا: الطلاق مرتان، أي وهو المراد بالطلاق هنا الطلاق الرجعي. ثم قال: فإن طلقها فلا تحل من بعد حتى تنكح زوجا غيره. واجمع المسلمون على أن الرجل يملك ثلاث طلقات، طلقتان منهما رجعيتان، رجعية معنى يجوز له أن يراجع زوجته في العدة، وأما الطلقة الثالثة فتبين منه. هذا هو الحر. وأما العبد فله تطليقتان، لأن الأصل أن العبد على النصف من الحر، لكن الثلاثة كيف تقسم؟ هل نقول لك طلقة ونصف طلقة؟ نقول لا. الصحابة رضي الله عنهم قضوا بأن العبد له طلقتان. طيب لو كان رجل عبدا وزوجته حرة، وبالعكس لو كان رجل حرا وزوجته أمة، هل العبرة بالزوج أم بالزوجة؟ مثال ذلك: عبد لكن زوجته حرة، وآخر حر لكن زوجته أمة. الصحيح أن العبرة بالزوج. لماذا؟ لأنه هو الذي يملك الطلاق. وذلك إذا كان الزوج عبدا فله طلقتان، سواء كانت زوجته أمة أو كانت حرة. وإذا كان الزوج عبدا فله، إذا كان الزوج حرة فله ثلاث طلقات، سواء كان له امرأته أمة أو حرة. وكذلك لو كان عبدا فله طلقتان بغض النظر عن زوجته حرة كانت أو أمة. وهذا مذهب عمر وعثمان وزيد بن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال: فإذا تمت له، أي إذا طلق ثلاث طلقات، أي طلق الطلقة الثالثة، يقول: لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره بنكاح صحيح ويطأها، أي متى ما طلقها الثالثة لا يملك رجعتها. فيكون قوله الطلاق مرتان المراد بذلك الطلاق الرجعي، أي الذي يملك فيه الزوج الرجعة، يملك بعد الطلقة الأولى أن يراجعها في عدتها، ويملك إذا طلقها الثانية أن يراجعها في عدتها، وأما إذا طلقها الثالثة فلا يملك رجعتها، وحينئذ تكون بائنا منه. بائنا بمعنى لا يمكنه أن ينكحها إلا إذا تزوجت رجلا آخر ووطئها في هذا الزواج. قال: لم تحله حتى تنكح زوجا غيره بنكاح صحيح. لو كان النكاح فاسدا، كان تزوجت الرجل من غير ولي كان تزوجت الرجل من غير ولي فحين يكون نكاحه فاسدا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. إذن لابد أن يكون المطلقة ثلاثا أن تتزوج رجلا نكاحا صحيحا وأن يطأ الزوج في هذا النكاح ولو مرة لقوله جل وعلا فإن طلقها بعد أن ذكر الطلاق مرتان أي الرجعي قال فإن طلقها الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. تنكح معنى تطأ لأن الزوج قال ما قال حتى تنكح قال حتى تنكح زوجا ما قال حتى تنكح رجلا فدل عنا هذا النكاح ونكاح الزوج ونكاح الزوج هو وطء الزوجة. قال حتى تنكح زوجا غيره ويدل عليه حديث قول النبي عليه الصلاة والسلام لامرأة رفاعة لما أرادت أن ترجع إلى زوجها وقد تزوجت بعده بعبد الرحمن بن الزبير وادعت أنه لم يطأها وتريد أن ترجع إلى زوجها الأول رفاعة وقد كان قد طلقها ثلاثا قال لها النبي عليه الصلاة والسلام لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك أي حتى لو طلقك عبد الرحمن بن الزبير فإنه لا يحل لك الرجوع إلى رفاعة لأنك لم توطئي في هذا النكاح الجديد ولا بد أن يقع وطء. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ويقع الطلاق بائنا في أربع مسائل هذه إحداها وإذا طلق قبل الدخول قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها وإذا كان في نكاح فاسد وإذا كان على عوض وما سوى ذلك فهو رجعي يملك الزوج رجعة زوجته ما دامت في العدة لقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. نعم يقول الشيخ ويقع الطلاق بائنا في أربع مسائل. الطلاق البائن هو الطلاق الذي لا يملك الزوج فيه الرجعة. كل طلاق لا يملك الزوج فيه رجعة فهو طلاق بائن وهذا يكون في أربع صور في أربع مسائل. المسألة الأولى هي المطلقة ثلاثا فهو المرأة المطلقة ثلاثا فهي بائن من زوجها الذي طلقها. يقول الشيخ ويقع بائنا في أربع مسائل هذه إحداها وهي المطلقة ثلاثا إذا الطلقة الأولى رجعية والثانية رجعية والثالثة يقع طلاق بائنا. قال والحال والمسألة الثانية قال وإذا طلق قبل الدخول رجل عقد على امرأة ولم يدخل بها ثم طلقها قبل أن يدخل بها لقوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن من قبل أن يقع مسيس الجماع قال فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ليس عليها عدة. فلو طلق الرجل امرأته بعد أن عقد عليها قبل أن يمسها فهو طلاق بائن بمعنى أول شيء ليس عليها عدة خلاص صارت بائنا منه وذلك لو أراد أن يتزوجها مرة أخرى فلا بد أن يكون بعقد جديد ومهر جديد. يعني رجل عقد على امرأة ثم بعد أسبوع أو شهر طلقها ولم يجامعها يعني ما خلا بها ولا جامعها طلقها نقول بانت منك ليس عليها عدة. هذا ليس عليها عدة لأنها إيش العدة تكون فرعا الجماع العدة لحفظ الرحم وحق الزوج وهذا كما قال فما لكم عليهن عدة. طيب طلقها ثم بعد مضي شهر أو شهرين ندم على ذلك وأراد أن يتزوجها مرة أخرى يجوز لهم لا يجوز يجوز يجوز لكن بعقد جديد إيش ومهر جديد بعقد جديد ومهر جديد. وكم له وكم بقي له من الطلقات من الطلقات بقي له طلق مرة كم بقي له بقي له مرتان. يقول الشيخ وإذا كان في نكاح فاسد كذلك الطلاق يكون بائنا إذا كان في نكاح فاسد. العلماء يقولون هناك نكاح فاسد وهناك نكاح باطل وهناك نكاح صحيح. أما الصحيح فقد ذكرنا شروطه في كتاب النكاح. وأما النكاح الفاسد الفرق بينه وبين النكاح الباطل قال علماء النكاح الباطل هو ما أجمع المسلمون على بطلانه ما أجمع المسلمون على إيش على بطلانه كأن ينكح الرجل أخته من الرضاعة هل هذا متفق على بطلانه ولا ها متفق على بطلانه كأن ينكح الرجل عمة زوجته وهي إيش الزوجة فيما تزال في حبال فينكع عمته، هذا باطل باتفاق المسلمين، لأن يعني قال لا تنكح امرأته، لا تنكح امرأته على عمتها ولا خالتها. فكل نكاح اتفق العلماء على فساده وبطلانه يسميه العلماء نكاحا باطلا. وأما النكاح الفاسد فقالوا هو النكاح الذي فيه خلاف، أي إذا النكاح الذي قد وقع فيه الخلاف مع أن الصحيح فساده فيسمى نكاحا فاسد. إذن فرق بين الباطل والفاسد، أن الباطل ما اتفق العلماء على بطلانه، والفاسد ما كان فيه خلاف هل فاسد وغير فاسد. مثال ذلك الزواج بلا ولي، النص يدل على أن نكاح المرأة بلا ولي نكاح فاسد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، وقال أي امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. لكن قد وجد من العلماء كأبي حنيفة بعض أهل الرأي من يرون جوازه إذا كانت المرأة ثيبا، فليجل وقوع الخلاف يسميه العلماء نكاحا فاسدا لوجود من خالف فيه. وكذلك النكاح بدون الإشهاد، كان وقع النكاح بلا إشهاد فهو فاسد على الصحيح، لكن لوجود من أجازه بدون شهود سمي نكاحا فاسدا. كذلك لو نكح الرجل امرأة قد رضعت من أمه 3 رضعات، قد رضعت من أمه 3 رضعات، العلماء اختلفوا، بعض العلماء يرى بأن 3 رضعات محرمة، وبعض العلماء يرى بأن 5 رضعات هي المحرمة وهي النص، 5 مجمع عليها، لكن بعض العلماء يرى بأن 3 رضعات محرمة. فلو نكح رجل امرأة قد رضعت من أمه 3 رضعات فإنه فاسد. لماذا؟ لوجود من خالف فيه ورأى تحريمه. فهذا هو الفرق بين النكاح الفاسد والباطل. وقول الشيخ وإذا كان في نكاح فاسد، أي إذا كان الطلاق والفراق حينئذ يكون بائنا وتعتد منه المرأة. النكاح الفاسد فيه عدة وينسب الولد إلى أبيه، مثال ذلك رجل نكح امرأة بلا ولي، نقول أنه يجب أن يفرق بينهما، لأن النكاح إيش؟ فاسد النكاح. وإذا فرق بينهما هل يملك الرجعة؟ لا. لماذا لا يملك الرجعة؟ لأنه فاسد، لا يملك الرجعة لأنه فاسد. وإذا أراد أن يتزوجها فلا بد أن يكون بمهر جديد وعقد جديد وبحضور ولي وشهود. فلو رجل تزوج امرأة بلا ولي نقول هذا نكاح فاسد، فيجب على الحاكم أن يفرق بينهما، فإن فرق بينهما كانت الفرقة بائنة. لكن ليست بينونة كبرى، أن يملك إيش؟ أن يتزوجها مرة أخرى بعقد جديد ومهر جديد بحضور وليها. كذلك لو عقد عليها عقد سري واتفق على السرية ولم يحضر شهود، حضر الولي وقال للزوج زوجتك ابنتي وقال قبلت واتفق على كتمانه ولم يعلم به أحد إلا الزوج وزوجه والولي، نقول هذا نكاح من إيش؟ فاسد، لأنه لا يجب، يجب إشهار الزواج، وأقل الإشهار أن يحضر أن يشهد الشاهدان أقل شيء. فإذا اتفق على السر فهو نكاح فاسد. فلو فرغ الحاكم بينهما لأنه تم بهذا، فحين تكون الفرقة بائنة، أي لا يملك عليه الرجعة، لأن فرغ بينه لأن النكاح إيش؟ فاسد. فإذا لا يملك رجعة، يملك رجعة إذا كان نكاحا صحيحا، إذا كان نكاحا صحيحا. والبينونة بينونتان، بينونة كبرى وبينونة إيش؟ صغرى. الكبرى هو الذي لا يملك فيها الزوج الرجعة ولا العقد، وهي المطلقة طلاقا ثالثا، المطلقة ثلاثا، فاللي طلق امرأته 3 لا يملك رجعتها ولا يملك يتزوجها أيضا حتى تنكح زوجا غيره، فيسمى طلاقا إيش؟ بينونة كبرى، بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وتوطأ في ذلك النكاح. وأما البينونة الأخرى فهي بينونة الصغرى، وهي التي لا يملك الزوج فيها الرجعة لكن يملك أن يتزوجها، مثال ذلك المختلعة، امرأة خالعت طلبت خلعة الخلع فخالعها زوجها، نقول احنا كما ذكرنا في المرة الماضية هل المختلعة يملك الزوج المخالع يملك رجعتها؟ لا، هي افتدت نفسها لا يملك الرجعة، فنقول هي بائن منه، لكن لو اتفق على الزواج ورضي له أن ينكحها بعقد جديد ومهر جديد. إذن البينونة بينونتان، بينونة الكبرى وهو التي لا يملك الرجعة ولا يملك العقد، لا يجوز أن يعقد عليها ولا أن يراجعها، هذه بينونة كبرى وهي مطلقة ثلاثة. والبينونة الصغرى هي التي لا يملك رجعتها لكن يجوز له أن ينكحها بعقد ومهر جديد بشروط النكاح. فالمختلعة بائن بينونة صغرى، من فرقت بنكاح فاسد بائن بينونة صغرى، المطلقة قبل الدخول والمطلقة قبل الدخول بائن بينونة إيش؟ صغرى. أما المطلقة ثلاثا فبائن بينونة كبرى. ومن البينونة الكبرى أيضا الملاعنة، واللعان أن يتهم الرجل زوجته بالزنا وليس له شهود فيشهد على نفسه أربع مرات بأنها قد زنت، وينفي الولد الذي في بطنه إن كانت حاملا، ثم يدعو على نفسه، ثم هي لا تبرأ إلا بأن تشهد على نفسه أربع شهادات بأنه كاذب، والخامسة أن غضب الله عليها، وحينئذ يفرق بينهما كما فرق النبي عليه السلام بين المتلاعنين. وهذه بينونة كبرى أيضا لا يملك رجعتها بحال من الأحوال، لو انطبقت السماء على الأرض، ولو ندم، ولو كذب نفسه، ولو. قال الشيخ الحال الرابعة، قال وإذا كان على عوض، أي إذا كان النكاح على عوض فهو طلاق، فهو إذا كان الطلاق على عوض فهو طلاق بائن. إذا كان على عوض قال طلقني وأعطيك ألف دينار، أو لك ألف إن طلقتني، فقال طلقتك على ألف، هنا طلقها إيش؟ مقابل مال، فحينئذ لا يملك رجعتها، لأنها إنما دفعت المال لأجل أن تفتدي نفسها فلا يملك رجعتها. والطلاق على عوض حكمه حكم الخلع، حكمه حكم الخلع. وكل يقول ابن عباس كل ما جازه المال فهو فسخ، كل طلاق وفراق كان مقابل مال فهو فسخ، لا يملك الزوج الرجعة، وتعتد بحيضة واحدة فقد تستبرئ رحمها، لأنها إنما دفعت العوض لأجل أن تملك نفسها، فدفعت حتى تملك نفسها ولا يكون لزوجها حق في إرجاعها. إذن هذه أربع حالات تكون بائنا، مطلقة ثلاثا وهذه بينونة كبرى، المطلقة قبل الدخول تبين بينونة صغرى، المطلقة المفارقة في نكاح فاسد تكون بينونة صغرى، المطلقة على عوض تكون بينونة صغرى. نعم. قال وما سوى ذلك، أي ما سوى هذه الأربع حالات فهو رجعي، كالمطلقة طلقة أولى أو مطلقة طلقة ثانية. قال فهو رجعي، يملك الزوج رجعة زوجته ما دامت في العدة، لقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، أي في أثناء العدة. والمرأة المعتدة كما سيأتي إن كانت ممن تحيض فعدتها ثلاث حيض، وإن كانت ممن لا تحيض لكبرها وصغرها فعدتها ثلاثة أشهر، والحامل عدتها بوضع الحمل كما سيأتي. إذن الطلقة الرجعية هي الطلقة الأولى والثانية، وتكون المرأة مطلقة طلقة رجعية، يملك الزوج رجعتها طالما أنها في العدة، طالما أنها في العدة، وهذا بإجماع العلماء. وهل يشترط في الرجعة رضا الزوجة؟ يعني الرجل طلق امرأته طلقة أولى وبعد حيضة أو حيضتين قبل انتهاء العدة راجعها، لو قالت مرة لا أنا ما بيك وأنا كرهتك ولا أرجع لك، هل يحق لها ذلك؟ هل يشترط في الرجعة أن ترضى الزوجة بالرجعة؟ ها؟ أم لا يشترط؟ لا يشترط. هل يشترط رضا الولي؟ لو قال أبوها لا أبد ما ترجعها لو انطبقت السماء على الأرض، نقول ليس له حق لا للزوجة، ولذلك لا يشترط لا رضا الزوجة ولا رضا من؟ الولي، ولا رضا أحد من الناس. فالرجعة يقول راجعتك خلاص، حتى لو لم يخبرها بذلك، حتى لو لم يشهد وهو جالس قال قد راجعت زوجتي رجعت، بمجرد أن تلفظ بذلك رجعت. فلا يشترط لا رضا زوجة، ولا يشترط إيش؟ علمها بذلك، ولا يشترط رضا الولي ولا علمه بذلك، لأن الذي يملك الرجعة من هو؟ الزوج. ثم أن الرجعة هل هو ابتداء عقد جديد أم استدامة؟ استدامة، هو يستديم النكاح، النكاح ما انفسخ بالكلية، ولذلك الرجعة هو استدامة عقد وليس ابتداء عقد. وعلى هذا فلو طلق الرجل امرأته فبعد شهر وهو جالس في الصباح قال قد راجعت زوجتي، رجعت بمجرد أن يقول ذلك حتى لو لم يخبر المرأة. ولذلك لا يشترط أن يوجه الرجعة لها مباشرة، لا يشترط أن يخاطبها ويقول قد راجعتك. وكم الناس من يتصل يسأل يقول طلقت زوجتي براجعها، قل راجعها، هو يظن أنه لابد أن يواجهها ولابد أن يحضر، لا لا قل راجعتك رجعت، انتهى الموضوع. فلا يشترط لا علم الزوجة ولا وليها ولا رضا الزوجة ولا رضا وليها. نعم، حسن الله إليكم. قال رحمه الله: والرجعية حكمها حكم الزوجات إلا في وجوب القسم، والمشروع إعلان النكاح والطلاق والرجعة والإشهاد على ذلك لقوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم. وفي الحديث: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة، رواه الأربعة إلا النسائي. وفي حديث ابن عباس مرفوعا: إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، رواه ابن ماجه. يقول شيخ: والرجعية حكمها حكم الزوجات. ما معنى حكم حكم الزوجات؟ حكم حكم الزوجة، لكنه لا يطأها فقط. معنى ذلك أنه لو ماتت ورثها، ولو مات هو في أثناء العدة ورثته، ولها أن تتزين له، وله أن يخاطبها، وله أن يكلمها، وله أن يسافر بها، مع أنها مطلقة لها أن تتزين له، وله أن يجالسها، وأن يخلو بها، وأن يسافر بها، وإن مات في عدتها فهو زوج ترثه، وإذا ماتت هي ورثها، فهي في حكم الزوجات. ولا يجوز لها أن تخرج من بيتها، لقوله: ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة، مو مثل ما يفعل بعض النساء اليوم، تحصل شجار تترك البيت، وهذا لا يجوز ولا يحل لها أن تترك البيت. إذا كانت مطلقة طلقة أولى أو ثانية، لا يحل لها ويحرم عليها أن تخرج من بيت زوجها، فكيف بالتي حصل بينها وبين شجار؟ ولله سنة بعض الآباء ما شاء الله الباب مفتوح، كل ما جاءت البنت زعلانة مع الزوج قال حياك الله تفضلي، لا حطها بالسيارة وديها بنت زوجها، تغضبين تتشاجرين في البيت نحن نأتيك ولا تخرجي من البيت. اليوم شجار تخرج من البيت شهر وشهرين وثلاثة، والعيب يقع على الأولياء. أين أولياء؟ أين وليها يترك ابنته وتخرج إلا إن كان يؤذيها بالضرب، ولا يمكن أن يكف عنه ذلك إلا بأخذها، حينئذ نعم. أما إذا كان لا يحصنك ضرب ولا إيذاء فلا يجوز أن تخرج، لأن المطلق لا يحل. لو قال الزوج طلقتك وأنت طالق، لا يحل لها أن تخرج حتى تنتهي عدتها، ولو خرجت إلى بيت أمها أو أبيها فهي آثمة، لقول جل وعلا: ولا يخرجنا إلا يأتينا بفاحشة مبينة. أما إن كانت تؤذي زوجها بلسانها وتسبه وتؤذيه وأهله، حينئذ تخرج، لأن حينئذ إيش تكون؟ يكون في جلوسها أذية. فالشاهد أن المطلق الرجعية زوجة في حكم الزوجات، لكن لا يطأها، وكذلك لا يقسم لها. إذن يسقط عنها أمران: الوط، أي لا يحل، فإن وطئها فقد ذهب كثير من العلم أنه لو وطئها حتى لو لم يراجعها فإن الوط رجعة. لو جاء الرجل وجد امرأته المطلقة في عدتها تزينت له ثم وطئها، نقول الصحيح أن الوطء رجعة حتى لو لم ينوي به الرجعة، لأن فعله هذا لا يفعل إلا إيش بالزوجات. كذلك ليس لها قسم، لو كان مزوجة بامرأتين لا يقسم لها طالما أنها مطلقة، وإنما يبات عند الزوجة الثانية إلى أن تنتهي عدتها أو أن يراجعها. إذن هي حكم وحكم الزوجات، لا تخرج من البيت ويجلس معها، بل حتى أن يسافر معها. يقول: المشروع، أي في النكاح، إعلان النكاح. المشروع إعلان النكاح، ولا يكون نكاح سرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعلن النكاح. وقال عليه الصلاة: فصل ما بين النكاح والسفاح الضرب بالدف، أي هذا الفرق بين النكاح والسفاح، الزنا يكون سرا أما النكاح يكون معلنا. ولأجل ذلك أمر النبي عليه السلام بحضور الوليمة، وحرم عدم حضورها. قال في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها من يباها، ويمنعها إيش من يأتيها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم عليه الصلاة والسلام. لماذا أمر الشرع أن تجاب الدعوة للعرس؟ لأن فيه إعلانا، لأن فيه إعلانا، وإذاك أوجب الله عز وجل على المسلمين أن يحضروا الوليمة ما لم يكن بها منكر. إذن لا بد من ذلك. لو اتفق الزوج والزوجة والولي على كتمان النكاح، حينئذ يكون النكاح إيش؟ فاسدا. قال المشروع إعلان النكاح، وأقل ذلك أن يحضره رجلان أو أن يخبر رجلان. لا يشترط حضور الشاهدين في عقد، بل يكفي إخبار رجلين أن فلانة تزوج من فلانة. قال والطلاق، المشروع إعلان النكاح والطلاق، أي كذلك يشرع إعلان الطلاق لكن ليس شرطا. يعني لو طلق رجل امرأته فإنه يشرع له أن يعلن ذلك، أن يخبرها أو أن يخبر وليها أو أن يخبر رجلا أو يخبر أحدا حتى يشهد عند الحاجة إلى الشهادة، لأنه قد يطلقها ثم يموت أو ثم تنقض العدة أو يمرض مرضا تنتهي عدتها والناس لا تعلم بطلاقها. قال جل وعلا وأشهدوا ذوي عدل منكم، أي في الطلاق. لكن الإشهاد ليس بشرط، الإشهاد في الطلاق ليس بشرط بخلاف النكاح. الشاهد أنه يشرع أن يعلن الطلاق حتى لا تضيع الحقوق، يشرع له ويستحب له أن يعلن الطلاق حتى لا تضيع الحقوق. فربما طلق رجل امرأته ثم مرض أو وقع مريضا أو دخل في غيبوبة ولم يعلم الناس أنه قد طلق وتنتهي العدة ويموت بعد أشهر والمرأة ترثه وهي في الحقيقة ليست زوجة له. لماذا؟ لأنه كانت طلقت، لكنه لأنه لم يشهد ولم يخبر فربما يترتب عليه أكل أموال الناس بالباطل، لكن له ليس إيش واجبا. فقوله أشهد ويعد منكم على سبيل الاستحباب. قال والرجعة أيضا، أي يستحب كذلك ويشرع أن يشهد في الرجعة كذلك، أنه قد يراجعها ولا تعلم هي ولا يعلم ثم يموت أو تموت هي أو يمرض أو ما شابه ذلك، فيترتب عليها إما أكل أموال الناس بالباطل أو أخذ أموال الناس وإعطاها لمن لا يستحق. وذلك قال عمر رضي الله عنه أشهد على طلاقها ورجعتها. إذن الإشهاد في الطلاق والرجعة ليس شرطا، وأما النكاح فالإشهاد إيش؟ شرط. أي لو اتفق الزوج والولي والزوجة على كتمان نكاح بطل النكاح، يكون نكاحا فاسدا بخلاف الرجعة وبخلاف إيش؟ الطلاق. كم بقي عن الوقت؟ طيب، قال الشيخ لقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، ولكن كما ذكر لا يشترط الإشهاد لا في الطلاق ولا في الرجعة لعدم الدليل الموجب. وقد ثابت من أقوال الصحابة أن الإشهاد على على الطلاق وعلى الرجعة ليس بشرط. لماذا؟ لأن لماذا كان الإشهاد على الزواج شرطا والإشهاد على الطلاق وعلى الرجعة ليس شرطا؟ لأن الزواج ابتداء عقد واستحلال فرج، فحينئذ يشترط فيه أن يكون معلنا ولا يجوز أن يكون سرا، بل يشترط فيه الإشهاد. وأما الطلاق والرجعة، أما الرجعة فهو استدامة، والطلاق خاص بالزوج، خاص بالزوج يملكه وحده دون غيره، فلم يشترط ذلك الإشهاد لكن يستحب. قالوا في الحديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. أي هزلهن جد، أي لو قال الإنسان هازلا لا ينوي بذلك الطلاق وقع الطلاق، لو قال أنت طالق على سبيل أن يخيف زوجته أو أن يرعبها فطلقت ولو لم ينوي بذلك الطلاق. كذلك لو قال راجعتك وهو لا يريد رجعتها، يريد أن يخدعها، قال راجعتك لا يبقى على أضحك معك لا رجعت، لأنه متى ما تلفظ بالرجعة فهو رجعة حتى سواء كان هازلا أو جادا. وكذلك النكاح، لو جاء رجل في مجلس ورجل عنده بنت للتو ولدت، فقال الرجل زوجني بنتك الصغيرة هذه، فقال زوجتك، قال قبلت، وقع العقد حتى لو ورد بذلك إيش الهزل والضحك. مجرد أن يقول الولي زوجتك ويقول الزوج قبلت تم العقد، وهذا قد يقع بعض الناس وهو لا يدري. قال وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وهذا الشيخ أراد بذلك أن الطلاق لا يقع إلا اختيارا، أما المكره إذا أكره على الطلاق فطلق مكرها أو نكح مكرها أو راجع مكرها فإنه لا يقع. مثال ذلك جاء الولي معه مسدس وقال للزوج: طلق مرأتي ولا قتلتك، طلق ابنتي ولا قتلتك. فقال خلاص هي طالق، مكره ولا غير مكره؟ مكره. لو جاء حاكم أعجبته امرأة فأمر الزوج أن يطلقها حتى يتزوجها هذا الحاكم فرفض، فأخذه وسجنه وضربه، قال سأسجنك حتى تطلقها، فطلقها إيش؟ ليفتك من السجن، فهو إيش؟ مكره. هل يقع الطلاق؟ لا يقع، لأنه لابد أن يكون بلفظ قد اختاره. طيب، إذن الطلاق والرجعة والنكاح لا يقع إلا إذا كان الرجل أو الزوج مختارا لهذا اللفظ. فمتى ما تلفظ بالنكاح كان قال زوجتك ابنتي إن لم تقبل ولا قتلتك، فقال قبلت وهو لا يريد بذلك، لا يقع نكاح. لو قيل راجعها وإلا قتلناك ولا ضربناك فراجعها وهو مكره، لا يقع لا تقع الرجعة. أي لابد أن يكون الرجل عند تلفظه بلفظ النكاح أو الطلاق أو الرجعة يكون مختارا. لماذا؟ مختارا لللفظ ولا مختارا للفراق؟ الرجل طلق امرأته وهو لا يريد ذلك الفراق، لكنه اختار أن يتلفظ به، يقع أم لا يقع؟ الإكراه يكون على النية ولا على اللفظ؟ يعني مثال ذلك رجل قال لامرأته باختياره أنت طالق ولم يريد بذلك الطلاق، يقع ولا ما يقع؟ هنا اختار التلفظ من غير إكراه لكنه لم يريد، نقول نيتك ملغية لأن هذا جدا. لكن رجل آخر أكره على التلفظ بلفظ الطلاق فتلفظ به لدفع الإكراه، هل تطلق ما تطلق؟ ما تطلق. إذن الإكراه المراد ذلك الإكراه على التلفظ ليس على النية، بمعنى أنه لو أكره أن يطلق فتلفظ مكرها لا يقع الطلاق، أكره أن ينكح فنكح أو قبل الزواج مكرها لا يقع الطلاق، أو رجل قال الزوج للولي زوجني ابنتك ولا ضربتك ولا قتلتك ولا أوجعتك، فقال زوجتك ابنتي حتى يدفع الإكراه عنه، وقال هذا الرجل نعم قبلت، لا يقع، لأن الولي إيش لم يرد بذلك النكاح وإنما قال ذلك مكرها، قال ذلك مكرها. وذلك لا يقع طلاق المكره ولا يقع زواج المكره ولا تقع إيش رجعة المكره. ومثله كل من غاب عقله، كل من غاب عقله، فالسكران جاء رجل سكران وطلق امرأته أو راجع زوجته الرجعية وهو سكران، هل يقع الطلاق أم لا يقع؟ لا يقع. لماذا؟ لأن السكران فاقد العقل، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا طلاق في إغلاق، أي إذا أغلق العقل فلا طلاق، لأنه هذا التلفظ ليس باختياره، لأنه قد فقد إيش؟ فقد العقل الذي هو مناط الاختيار مؤقتا. وكل من غاب عقله في بنج، لو إنسان أفاق من بنج بعد عملية فيبقى إلى أن يفيق إفاقة كاملة يبقى إيش؟ مثل السكران، لو طلق حينئذ لا يقع الطلاق لأنه غير مختار لللفظ، فلابد أن يكون مختارا بالتلفظ غير مكره. طيب، هذا رجل صعد على مكان عال وأراد أن يصلح شيئا على حديدة، فجاءت زوجته ومسكت الحديدة قالت وهو على مكان عال قال إن طلقني وإلا رميتك، يا بنت الحلال يا بذكر الله خافي الله، قال طلقني، فقال أنت طالق، يقع طلاق ما يقع؟ ها؟ ما يقع. لماذا؟ لأنه مكره. وهذا قد حدث في عهد عمر رضي الله عنه، رجل ذهب ليشترى نحلا أو عسلا، يعني كان عسل في الجبل فنزل بحبل وتدلى ليأخذ العسل، فجاءت امرأته ومعها السكين فقالت طلقني ولا قطعت عليك الحبل، حاول أن يثنيها قالت بطلق ولا قطعت الحبل، قال أنت طالق، فجاء إلى عمر رضي الله عنه فرد عمر طلاقه، قال طلاق هذا ما هو طلاق، ليس بطلاق، فلأنه يكون مكرها ما اختار، وأراد أن ينجي أن ينجو بنفسه. نعم، أحسن الله إليك. باب الإيلاء والظهار واللعان. قال رحمه الله: فالإيلاء أن يحلف على ترك وطئ زوجته أبدا أو مدة تزيد على 4 أشهر، فإذا طلبت الزوجة حقها من الوطئ أمر بوطئها وضربت له 4 أشهر، فإن وطئ كفر كفارة يمين، وإن امتنع ألزم بالطلاق لقوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. نعم، الإيلاء والظهار واللعان. الإيلاء هو الحلف، آلى أو آليت أي حلفت، والمراد بإيلاء هنا هو الحلف على ترك وطء الزوجة. الحلف على ترك وطء الزوجة، كان يقول الزوج لزوجته والله لا جامعتك أو والله لن أجامعك، لكن الإيلاء لا يكون إيلاء إلا إذا حلف على ترك وطئها مدة تزيد على أربعة أشهر. لو قال والله لا أجامعك سنة، لن والله لن أجامعك ستة أشهر، يسمى إيش؟ إيلاء، لأنه حلف أن يترك وطأ الزوجة مدة تزيد على أربعة أشهر. لكن لو قال والله لا أجامعك ثلاثة أشهر، هل يسمى إيلاء؟ ها؟ لا يسمى إيلاء. لماذا؟ هو حلف على ترك وطأ الزوجة، لكن نقول حلف على مدة تقل عن أربعة أشهر. قال والله لا أطأك أبدا، إيلاء أم غير إيلاء؟ إيلاء. الشاهد متى ما حلف الرجل على أن يترك وطأ زوجته مدة تزيد على أربعة أشهر أو مطلقا فهو إيلاء. يقول الشيخ فالإيلاء أن يحلف على ترك وطأ زوجته أبدا. هنا قال ترك وطأ زوجته، أما لو كان الرجل عنده أمة يطأها قال والله لا أطأك، هل يسمى إيلاء؟ ها؟ الحلف على ترك وطأ الأمة يسمى إيلاء؟ لا. لماذا؟ لأنها ليست زوجة، وإنما الإيلاء هو الحلف على ترك وطئ الزوجة. قال أن يحلف على ترك وطئ زوجته أبدا، كان يقول والله لا أطأك والله لا أجامعك أبدا، أو مدة تزيد على أربعة أشهر. أما إن حلف على أن لا يطأها مدة تقل عن أربعة أشهر فليس بإيلاء. قد حلف النبي عليه الصلاة والسلام على أن يترك وطأ نسائه شهرا، فمكث 29 يوما لم يأتهن، وهذا كان على سبيل التأديب. إذن الشرع أجاز للزوج أن يؤدب زوجته بأن يترك وطأها مدة تتأدب بها، لكن لا يحل له أن يحلف على ترك وطأته مدة تزيد على أربعة أشهر، أي لك ما دون أربعة أشهر على سبيل التأديب. يقول فإذا طلبت الزوجة، أي لو آل الرجل بمعنى حلف أن يترك وطأ زوجته سنة أو سنتين أو أبدا لا يطأه أبدا، حينئذ يكون موليا، يكون ايش؟ موليا. حينئذ للزوجة الحق بأن تطلب من القاضي حقها، إما من الوط وإما من الطلاق. يقول الشيخ فإذا طلبت الزوجة حقها، أي تطلب ايش؟ حقها بالوط، أمر بوطئها وضربت له أربعة أشهر. يعني مثال ذلك رجل قال لزوجتي والله لا أجامعك سنة تأديبا لها، هنا المرأة لها أن تذهب إلى القاضي وتقول أنا أطلب حقي، ما هو الحق؟ بالوطء. فماذا يفعل القاضي؟ يقول أمهلك أربعة أشهر، فإن مضت أربعة أشهر إما أن تطأ بعدها أو القاضي يأمره بالطلاق، فإن امتنع طلق عليه القاضي، لأن فيه ضررا، لأن ترك وطء الزوج هذه المدة فيه ضرر، ومن حقوق الزوجة على الزوجة أن يطأها، والشرع رخص له أن يمتنع من وطئها مدة أربعة أشهر فأقل، أما ما زال ذلك ففيه إضرار، فيه إضرار وهو يخالف المقصود من النكاح. وعلى هذا فالمرأة هي التي لها الحق. لكن لو قال رجل زوجته والله لا أطأك سنة، وهي لم تطلب حقها ومكثت سنة سنتين، أو قال والله لا أطأك أبدا وسكتت، هل تطلق؟ لا. أي متى تضرب له المدة؟ متى؟ إذا طلبت الزوجة. أما إذا لم تطلب الزوجة، رجل قال زوجتي أنت والله لا أطأك أبدا، قالت فرقاك عيد أنا ما أبيك ولا بشوفك، وما كذت 10 سنين 20 سنة لم يطأها، يصح أم لا يصح؟ يصح، لأن الحق لمن؟ للزوجة. وإنما القاضي يضرب لهم هذه المدة متى؟ متى ما طلبت الزوجة. أما إذا لم تطلب الزوجة فإنه له أن يحلف ما شاء. وذلك يقول الشيخ فإذا طلبت الزوجة حقها من الوطء، أي لا يأتي القاضي ويضرب لهم هذه المدة اللي هي أربعة أشهر إلا بطلب منها، ثم هذه المدة تبتدئ متى؟ من طلبها. مثال ذلك: رجل قال لزوجتي والله لا أجامعك سنة، مضت 5 أشهر ثم ذهبت المرأة إلى القاضي بعد 5 أشهر وقالت زوجي حلف علي أن لا يطأني سنة وأنا أريد حقي. هنا القاضي الآن كم مضى بعد حلفه؟ 5 أشهر. القاضي يضرب مدة جديدة، الآن يضرب مدة، فيأتي القاضي يقول له لك 4 أشهر منذ أن جاءت ترافع، مو من مو وليس من الإله، من إيش؟ من وقت طلبها. إذا طلبت الزوجة حق من وطئ أمر بوطئها، أي أمره القاضي أن يطأها، أن يطأها، وضربت له 4 أشهر لقول جل وعلا: الذين يلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا أي رجعوا فإن الله غفور رحيم، أي رجع إلى وطئها فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. طيب، هذا رجل حلف ألا يطأ امرأته سنة ثم جاء بعد شهر ووطئها، ماذا يفعل؟ يكفر عن يمين كفارة يمين، يكفر عن يمين كفارة يمين. فالمرأة هي التي لها الحق بالمطالبة، فإذا طالبت أوقفه القاضي 4 أشهر منذ أن تطلب المرأة. قال الشيخ: أمر بوطئها، إن قال لا أنا سأستمنك خلاص نعطيك مهلة 4 أشهر، فإن جاءت المدة، إن وطئ في المدة كفر عن يمين كفارة يمين، إن لم يجامع في المدة وانتهت المدة ماذا نقول؟ إن أبى أن يطلق أمره القاضي أن يطلق، إن أبى طلق عليه القاضي. قال الشيخ: ضربت له 4 أشهر فإن وطئ كفر كفارة يمين، إنه حلف ألا يطأها سنة أو مدة ثم إيش حنف في يمينه فيكفر كفارة يمين. قال: وإن امتنع، أي إن مضت المدة 4 أشهر التي ضربها القاضي له وقال لا والله ما أطلقها أو لا أطلقها، هنا القاضي يطلق. قال: وإن امتنع ألزم بالطلاق فيطلقها القاضي لقوله جل وعلا: وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. يقول سليمان بن يسار: أدركت 12 صحابيا كلهم يوقفون المولي، لأن بعض العلماء يقول أنه بمضي المدة تطلق، وهذا ليس بصحيح. بعض العلماء يقول بأنه إذا مضت 4 أشهر بمجرد مضيها ولم يطأ طلقت مباشرة، وهذا ليس بصحيح، بل لا بد أن ينشئ الزوج طلاقا لقوله جل وعلا: وإن عزموا الطلاق، عزموا أي متى؟ بعد مضي المدة، فدل أنه لا بد أن يعزموا على الطلاق. فإن امتنع الزوج قال لا لن أطلق، طلق عليه القاضي، ويدل عليه قوله: وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. نعم، نقف عند هذا، كان هناك أسئلة قبل الإقامة. الله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله. نعم. بينونة صغرى، لو قالت لو طلقني وأعطيك أرضي أعطيك بيتا فقال طلقتك على هذا البيت، خلاص لا يملك رجعتها وتعتد حيضة واحدة فقط، لكن له أن ينكحها. المتنعان يفرق بينهما أبدا، لا يرجعان إلى أن يرث الله الأرض من عليها أبدا، ولو نكحت 100 زوج بعده. نعم. ما تريد، هو ليس الأمر باختيارها، هي زوجة وإن لم تولد، فإن امتنعت أن تأتي لبيت الزوجية رفع أمرها القاضي، يلزمها القاضي بإحضارها لبيت الزوج. نعم. لا كيف الطلاق بيد الزوج؟ هذا يخالف الشرع، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. متى ما طلق رجل امرأته خلاص، لو كان في، لو كان جالس في سكيم وقالوا بينه وبين نفسه أي هي طالق طلقت، هذا بإجماع العلماء، ما في خلاف، في خلاف الجمهور على أن الطلاق البدعي يقع، أن الطلاق هو إعاض أنها تقع. وذهب بعض العلماء ورواية الإمام أحمد، وذهب لبعض السلف قول الشيخ ابن تيمية أنها لا تقع، والمسألة في الحقيقة خطيرة يعني. الله أعلم، أسأل المفتين. نعم. طلاق الثلاث طلاق بدعي، الطلاق ثلاثا أو اثنتين بدعي ولا يقع إلا واحدة، يدل على حد قول ابن عباس كان الطلاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم طلاق الثلاث واحدة، حتى كان وسنتين من عهد عمر في عهد أبي بكر وسنتين من عهد عمر، ثم قال عمر أني أرى الناس قد استعجل في أمر قد كانت له فيه أنا، فلو أمضيت عليهم فأمضاه عليهم من باب التأديب لهم، ولا طلاق الثلاثة يقع إلا واحدة. كذلك لو طلقها قبل أن يراجعها، يا رجل طلق امرأته الآن هي طلقة أولى، هي الآن رجعية، قبل أن يراجعها قال أنت طالق أيضا، ثم قال أنت طالق أيضا، قبل أن يراجعها لا يقع الطلاق، لا تقع إلا واحدة. الطلاق الثاني لا يقع إلا إذا راجعها رجعة يريد إمساكها ثم طلقها بعد. يعني مثال ذلك، هذا رجل قال لامرأتي أنت طالق، ثم قال راجعتك أنت طالق، راجعتك أنت طالق، لا يقع إلا واحدة، لأن الرجعة لابد أن يكون مريدا ليش لإمساكها، لا يراجعها لأجل يطلقها. يعني بعض الناس يحتال إذا سمع بأن الفتوى بأن الطلاق الثلاث لا يقع إلا واحدة ولا يكون الطلاق إلا بعد رجعة، فيقول خلاص ماشي، طالق راجعتك رجعت، طالق راجعتك طالق، خلاص. نقول لا، وذاك الطلاق لا يقع إلا وفق ما شرع الله عز وجل. فأما الطلاق الرجعية فلا يقع، والطلاق سواء قال أنت طالق ثلاثا أو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق لا يقع، وكل طلقة في العدة فإنها لا تقع. هذا الصحيح. نعم. هذا لا يجوز، هذا أمر آخر. أما كشف العورات والتزين للرجال والأجانب أو إظهار مفاتنها حتى للنساء أو إظهار ما لا يجوز إظهار، كل هذا محرمات، هذا ما ليس له علاقة بالنكاح، لا يفسد النكاح. نعم. واجب، يجب على كل من طلق امرأته وهي حائض أن يراجعها، يجب بنص النبي عليه الصلاة والسلام. وبعض العلماء قال مره على سبيل الاستحباب، وهذا مذهب كثير من العلم، لكن الصحيح لظاهر النصوص أن الزوج إذا طلق امرأته وهي حائض أو وهي نفسة يجب عليه أن يراجعها. أي نعم، النفسة حائض، النفاس حيض، حكمه كحكم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.